وأكرمنا يا كريم في نور الفهم وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا للحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتقويم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، جزاهم الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن، عند قوله تعالى: بديع السماوات والأرض أن لا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. يعني نقرأ الآية أول شيء يعني نفهمها جملة ونحملها، يعني بديع السماوات والأرض يعني مبدع، بديع مبدع. والشيء يعني الشيء الأمر البدعي والبدعة يعني الذي لم يكن من قبل. فبديع السماوات والأرض يعني كل شيء سبحانه وتعالى، السماوات اللي شايفينها وما تغيرت، يعني طبعا كل شيء متغير لكن مثل ما هي شايفينها، الله الذي خلقها. فطالما الله سبحانه وتعالى خلق وأبدع السماوات والأرض، السماوات والأرض أن يعني منين يعني أو كيف يكون له ولد، له ولد وهو خلق كل شيء، يعني أكبر شيء الله خلقه. بيجي بقى بني آدم بيكون أصغر، وهذا صريح في قوله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وفعلا اللي بينظر السماوات وبينظر بالأشياء الجاذبيات وغيرها، إذا بتخل مين لي ما بتخلي شيء. فسبحانه وتعالى خلق هالخلق العظيم، ما حدا يدرك السماوات كيف هي، مثل ما أن بدليل كلامه سبحانه وتعالى. فليش ما أشلون بده يكون له ولد؟ يعني والولد المنعون الولد يعني بده يكون في زوجين، وما له زوجين، وين مين هي الزوجين؟ ولم تكن له صاحبة، وخلق الولد وخلق الصاحبة وخلق كل شيء غيره سبحانه وتعالى، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى، يعني يعلم كل شيء. يا بني إنها إن تك مثقال حبة فتكن في صخرة، حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله سبحانه وتعالى، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. من جملته وهو بكل شيء عليم، يعني مقولة من يدعي لله زوجي أو ولد، يعني عرفتك، مثل واحد سرق تقول له شفتك، تقول له شفتك عرفتك. ايه نحن هنا يعني شو يعني تدبيرك علينا، يعني واعلموا أن الله يعلم ما في السماوات ويعلم ما في أنفسكم فاحذروه، ديروا بالكم. طالما علم معناته حيجازيك. أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد سبحانه وتعالى، شايفه سبحانه وتعالى، يعني سبحانه وتعالى. فبديع السماوات والأرض. قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا تنفعنا عن العلم بما أوتيت، ولا تمنعنا عنه بما نعمت كرمك يا أكرم الأكرمين. قوله تعالى: بديع السماوات والأرض، أي مبدعها، فكيف يجوز أن يكون له ولد؟ وبديع خبر يعني فكر لحالك فكر يعني هو اللي خلق السماوات والأرض يعني شلون بده يكون له ولد كيف يكون له ولد سبحانه وتعالى وهو خلق السماوات والأرض يعني معناته هذا الولد اللي عم تقوله تنسبوه له يعني هو من جملة المخلوقات يعني إذا بتقولوا في فلان يعني ابنه لا هو خلق كل شيء سبحانه وتعالى يعني ما في حاجة أنه يجيب صاحبه أو يجيب زوجه أو يجيب ولد أو شيء خلق العظيم الأعظم ما بتشوفه وما بتقدروا يعني تعرفوا منها ولا جزء من مليون من السماوات ما بنقدر نعرفها لهلا بتلاقي يفكروا بيطالعوا فهدي خلق هاي ليش الولد يعني هو من الولد من جملة خلقه إذا بتقولوا يعني هو خلقه سبحانه وتعالى والصاحب ليش كمان طالما خلق كل شيء يعني بس الإنسان يعني يفكر بمعنى خلق كل شيء يعني منها مثلا سبحانه وتعالى خلق السرور خلق الحزن خلق القوة خلق الضعف خلق خلق خلق خلق بديع السماوات والأرض سبحانه وتعالى نعم وبديع خبر ابتداء المضمر هو بديع يعني بديع هو بديع السماوات يعني هو بديع السماوات والأرض يعني ما في غيره هو بديع السماوات والأرض هو مبدعها نعم أي هو بديع وأجاز الكسائي خفضه على النعت لله عز وجل يعني النعت في الآية قبل وجعلوا لله شركاء وجعلوا لله يلي هو بديع السماوات نعم صير صفة لله وأجاز الكسائي خفضه على النعت لله عز وجل كمان ونصبه يعني أعني بديعا السماوات والأرض بديعا يعني أعني بديعا السماوات والأرض نعم ونصبه بمعنى بديعا السماوات والأرض وذا خطأ عند البصريين لأنه لما مضى يعني بديعا المبدع المبدع يعني بديع هذا صفة مشبهة باسم الفاعل واسم الفاعل يكون للحال والاستقبال فكيف تقول يعني بديع والأرض والسماوات والأرض فيما خلقت يعني خلقها سبحانه وتعالى من قبل يعني سبحانه وتعالى فبديعا السماوات والأرض قال لأنه لما مضى بديعا السماوات والأرض نعم أنى يكون له ولد أي من أين يكون له ولد وولد كل شيء شبيهه ولا شبيه له ولم تكن له صاحبة أي زوجة وخلق كل شيء عموم معناه الخصوص أي خلق العالم ولا يدخل في ذلك كلامه ولا غيره من صفات ذاته طيب أن لا يكون له ولد يعني من أين أو كيف يكون له ولد وولد كل شيء يعني شبيهه ولا شبيه له سبحانه وتعالى ليش لأنه قديم واللي عم يدعوه حادث والحادث غير القديم ما بيقاس ولا بشبه القديم ولم طيب ولا شبيه له سبحانه وتعالى نعم ومثله رحمتي وسعت أيوة ولم تكن له صاحبة يعني زوجة وخلق كل شيء يعني عموم خلق كل شيء ليش قال عموم معناه الخصوص يعني خلق كل شيء الله خلقه كل شيء الله خالق كل شيء وهو بكل شيء عليم وخلق كل شيء عالم عموم كل شيء يعني هذا عام كل من ألفاظ العموم معناه الخصوص ليش معناه الخصوص هلا شو قال؟ خلق العالم يعني، ولا يدخل في ذلك كلامه ولا غيره من صفات ذاته، يعني رد مباشرة على من يقولون بخلق القرآن، يعني كلام الله مخلوق يعني، قال لا كلامه قديم. إيه الله قال وخلق كل شيء وكلامه من هذي خلقه يعني، قال لا أي كلامه أي صفة ذاته، لأنه صفة ذاته سبحانه وتعالى اسمها صفات المعاني، هي ثمانية منها الكلام، قدرة، الإرادة، السمع، البصر، كل العلماء يقولون إنها صفات لله، لو كشف لنا الغطاء لرأيناها، وليست هي ذات الله أو وليست هي غير الله، يعني مثل ما بيمثلوا مثل مثلا ثمانية أو الواحد أو ثلاثة من العشرة، العشرة لا هي ثمانية لا هي العشرة ولا هي غير العشرة، فسبحانه وتعالى هي صفات ذاته اسمها صفات معاني، هي سبحانه وتعالى هي قديمة بقدم ربنا سبحانه وتعالى. فقال ولا يدخل في ذلك كلامه ولا غيره من صفات ذاته اللي هي السمع بصر. إيه كمان ذاته سبحانه وتعالى يصير دور هذا، فلذلك قال خلق كل شيء عموم معناه الخصوص، يعني هذا لا يتناوله سبحانه وتعالى. نعم. ومثله رحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، معناته إبليس شيء والكافر شيء، بس سبحانه وتعالى لا يرحمه سبحانه وتعالى. ولم تسع إبليس، ولم تسع إبليس، ولا من مات كافرا. نعم. ومثله تدمر كل شيء، الله سبحان الله، ولم تدمر السماوات والأرض، يعني إبليس عالم عالم عالم عالم، يعني نقول وسعت ورحمتي وسعت كل شيء، يعني وسعت كل شيء، يعني هذا قولوا اجتمع بسهل بن عبد الله تستري، هذا من الأكابر يعني العلماء يعني الربانيين، فقال له رحمة الله ألا تسعني، وقد قال ورحمتي وسعت كل شيء، قال له اقرأ الآية التي تليها، قال له سهل، قال له اقرأ الآية التي تليها، قال له فسأكتبها للذين يتقون. فقال له إبليس، قال له هذا قيد على الحوادث، على القديم ما في عليه قيد، لذلك ورد أن إبليس يرفع رأسه في جهنم لعل رحمة الله يعني تتناوله، يعني قال له هذا قيد على الحوادث، على القديم ما في قيد، يعني يعني ورحمتي وسعت كل شيء. نعم. ولم تسع إبليس ولا من مات كافرا، نعم، لأنه قال فسأكتبها للذين يتقون. نعم. ومثله تدمر يعني عموم معناها الخصوص، تدمر كل شيء بأمر ربها، يعني الريح، شوفي هلا شوفي قال يمشي، شوفي الهواء قال يمشي الهواء، هلا شلون قديش عم تكلفني قال لما نعمل هيك، قديش بعدت من الهواء، قديش عم نحي، يعني هذا دليل على من أرق الأشياء وأضعفها بالعين، هذا الجفن تبعنا لما نعم ترخيه يعني عم يصطم الهواء، مع أنك قد عم تتكلم كم مرة عم ترفع عيونك، ما في كلفة من يعني شوف الله سبحانه وتعالى انظر يعني بتلاقي الله بكل شيء وبيخوف سبحانه وتعالى. يعني الهواء دعم يطير ورقة العادية يعني أو ورقة الشجرة. يعني مرة عم طلع على هيك قوي الهواء شوي صار يطير كرتونة، قوي شوي صار يطير قلبي قوي شوي. طلعت والله معناتها إذا قوي بطير الحجر، بطيرها للحجر. يعني قوي أكثر من هين بيقلع بناية، بناية بيقلع، وأو أكثر من هيك بيقيم الجبل كله، لأنه حط نسبة بتناسب. هذا الله سبحانه وتعالى، هذا قوله تدمر كل شيء بأمر ربها. يعني قوم عاد ما في أول منه كان، يعني شو ربي قال وهدد قريش وما بلغوا معشار ما آتيناهم، يعني ما وصلوا شوي من دون وأهلكناهم. يعني فديروا بالكم يعني عميدون سبحانه وتعالى أو كان يعني سبحانه وتعالى شو ربي قال كذبت عاد فكيف كان عذاب ونذر. إنا أرسلنا عليهم صرصرا في يوم نحس مستمر. نعم تدمرون كأنهم فأصبحوا بس بدي الآية من أولها كأنهم أعجاز نخل منقعر. يعني كانوا لما إجا الهواء وشافوا عم يطير الحجار وكل واحد منهم يعني طوله 30 متر، طوله يعني شيء الأعمدة اللي شافوها هي كأنهم مصنع البشر، إرام ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. فكل واحد منهم حفر على قد طوله وحفر على قده. يعني طيب أقوى من بلدوزر، أقوى من الباقر اللي يقولوا عنه، أقوى منه. ما طلع له حجار، ما طلع له شيء، شو يعني وقعد بهالجورة اللي على قده. أنو هو بيلعب فيها هذا؟ إذا واحد قعد نحن من شوية هوا من بعده خلاص لود شوي من قول يعني لوذ يعني اي خلاص ما نشوف شيء، طرقنا سكرنا الباب اخي سكر خلاص. فهدي حفر بير، هذا بير، هذا اللي بيطلع مي من 10 متر بيطلع مي والله بيلدى. كان على طريق عند هاي الكازية اللي على الطريق. انا عمري يعني شي 12 سنة بيت العاشق هون بير مي هيك ما في والله 7 متر طالع المي، بير عربي 7 متر بقى شلون 30 متر. ايه ونزل ينزل نزل فيها، شو بده يساوي فيه الهواء هذا؟ ايه الهواء نزل طالعه من ال يعني قلعه من الجورة من البير. يعني أولا أنا بقول لو شفرت بلدوزر تنكسر يمكن، لما يفتل الهواء شو يسوي؟ يعني يعمل هيك، يعني يعمل هيك أولا شفرت بلدوزر. دليله أنه لما ألعه كأنك قالع شرش نخلة أو شرش شجرة، يعني متمسك يعني بالصخر. فكيف كان عذابي؟ شلون شفتوني؟ فكيف كان عذابي ونذر؟ فهذا الله سبحانه وتعالى. يعني فالهوى عم يقول تدمر كل شيء بأمر ربها. يعني الشيء الأقوى من هيك إنه بتجي على الصخرة تمحيها، يعني شلون إذا حطيت أسيد على شيء يعني بحرق بدوبه هذا الهواء، شو هالمادة اللي فيه يعني؟ يعني إذا بدك تشوف هذا الشيء، هلا التنظيف تبع الحجار بإيش؟ بالهواء تلاقي عم ينظفها، وهذا يعني لو كان قوي شوي ما بينظفها، بياخذ شيء أفشي أفشي أفشي يعني بياخذه بياخذه بياخذه، وهذا الهواء هيك يعني بيدوب الجبل، يعني هذا تدمر بإيش؟ بألين شيء، بألين شيء وبيروى يعني وبيفني أقصى شيء، يعني هذا الله لا إله إلا الله. وفكر بقى، فكر كمان تعمق شوي أو أعلى شوي، هذا كله ما بيساوي شيء، الله اللي عم يفرضه. لذلك هذا ما عاد تتردد وما عاد تعجب، هيك لما تسكر الباب تذكروا انه انت يعني هذا الباب ما بيساوي شيء، القفل ما بيساوي شيء، الله لما متاكو هذا الذكر، مو الذكر بسم الله هيك بس لا اله الا الله لا اله الا الله، لا لا هذا الذكر، الذكر لما متاكو لا يغني من الله شيئا الذي هو يطعمني ويسقي، يعني تاخذ الدواء الذكر انه ما بيساوي شيء. فهي يعني لما تجي على الحجر وفنت الحجر ما بيساوي شيء، الله اللي عم يفنيها، يعني يخلق هذا عندما يخرج هذا الهواء، عندما تضع السكين الله بيخلق الذبح، بدليل ما خلقه، ما ذبح رابة سيدنا إسماعيل وسيدنا إبراهيم قوي، يعني يعني إذا بدك تعرف من سيدنا إبراهيم وقوة سيدنا إبراهيم، يعني وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، فجعلهم جذاذا أو جذاذا، إيه؟ يعني كل صنم صخر وحجر صوان، تعرفوا الحجر الصوان يعني مثل الولاد، يعني مسك الفاس وكسر ووق، شو هالقوة، وكسرهم كلهم، يعني كلهم كسرهم، كم عامل بدون هدول، يعني شاهدنا وين انه شو هالساعد، يعني سيدنا إبراهيم معناتها يعني ذبح ابنه شغلة من أفايده، يعني ذبح هذا الذبح مسك سكين يا الله بسم الله، وتله للجبين فلما أسلما، يعني سيدنا إبراهيم وإسماعيل استسلموا وتله للجبين، حطوا يعني ما ذبحت، والله شيء عجيب، يعني فكر على الحد، يعني سبحان الله، بقى هذا الله، هذا اللي مفكر فيه، وهذا اللي نسانيده، والعالم كله نسانيده. لقد طلق الصاروخ قمدة الذرية، والله ما بساوي شيء، ما بتمشي إذا ما الله سبحانه وتعالى أذن، فكله بسم الله وبالله، هذا الذكر وهذا معناته الشيء اللي موجود عنا بيخافوا منه، القوة اللي موجودة عنا بيخافوا منها، ما عندهم منها، لذلك عم يبعدون عن هالقوة هي. وأشياء يعني سبحانه وتعالى، لذلك إن ينصركم الله فلا غالب، هذا الله سبحانه وتعالى، فهذا خلق من خلقه، وقال لي ينشي، شوف هل بيتعجب منه الواحد، قال لي ينشي الهوى وتدمر كل شيء، يعني وشوف بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه، يعني سبحان الله العظيم، يعني بعجل لما ندمر سبحانه دمرون هن، ما ندمرون، طيب ما ندمرون، طيب البيوت ليش ما صدنا شيء، حجر هاي ما شاء الله، يعني كسر كل شيء وصل البيت والبيت ما قرب عليه، يعني شو هذا يعني حتى يكون عبرة لغيره؟ هذا الله سبحانه وتعالى. لذلك يعني نعرف الله سبحانه وتعالى. ولم تدمر السماوات والأرض تدمر كل شيء، يعني عموم معناه الخصوص. ثم قال نعم قوله تعالى ذلكم الله ربكم. هذا الله، هذا ربكم، ذلكم الله ربكم، ما في مثله، لا إله إلا هو، هو خالق كل شيء. من كان هي واتصل بها الصفات أصبح يستحق، يجب أن نعبده، فاعبدوا يعني وحده، وهو على كل شيء وكيل حفيظ، يعني سبحانه وتعالى. ذلكم الله اللي هو ربكم، لا إله إلا هو، خالق كل شيء، فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. نعم قوله تعالى ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، ذلكم في موضع رفع بالابتداء. أيوة. ذلكم ربكم. يعني اسم إشارة، ذلكم ذلكم نعم مبتدا، الله ربكم على البدل، على البدل أو مبتدا ثاني بصير، ذلكم الله ربكم على البدل. نعم خالق كل شيء خبر الابتداء. أيوة. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، بعدين خالق كل شيء، يعني خبر الابتداء. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، يعني لا موصوف صفة سبحانه وتعالى، خالق كل شيء. ويجب أن يكون ربكم الخبر وخالق خبر، يعني ذلكم الله، ذلكم الله ربكم، ذلكم الله ربكم. شو قال هنيك؟ قال عنه بدل، لا بصير، ذلكم الله ربكم خبر ثانية، خبر وخالق خبرا ثانية، أو على إضمان مبتدأ أي هو خالق، هو خالق يعني. حلو هذا. نعم وأجاز الكسائي والفراء فيه النصب، خالقة أعني خالقة كل شيء. نعم قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. هذا الصوت صوتي عندي نص حاجة إلا لا خذوا حقكم على الكلام. يلا قام نقرأ شوي معلش. قوله تعالى لا تدركه الأبصار، يعني لا تدركه الأبصار سبحانه وتعالى. ليش؟ لأنه قديم، والأبصار حادثة، والقديم يعني سبحانه وتعالى شو معنى قديم؟ يعني كل شيء خطر بذهنك هو غير سبحانه وتعالى، هو بخلاف ذلك، هذا الله. لذلك يعني كيف تمدك تدرك يعني؟ وشو قال لا تدركه؟ والعين يعني بيتحيق، ما قال لا تبصره، قال لا تدركه، لأنك مجرد ما طلعت عليه دغري عرفتك. يعني كم محاكمة سبحانه وتعالى خلقنا، لما نشوف الكتاب، شوف الطاولة، دغري عرفت لونها وشو هي، وبلاستيك وهي قدامك وهي وراك، وهي كم معادلة دغري بس بالنظرة. فلذلك قال سبحانه وتعالى قال لا تدركه، يعني بتشوف بس ما بتعمل، ما بتقدر تدرك شيء، يعني شوف تنشر كذا، ما قال لا تبصره بصر، لكن لعنى ما نقول هيك لما طلعت فيه أحط فيها، يعني شفت لما شفت طالف، شفت لا شفت طوله، شفت عرضه، شفت لبسه، وشفت عيونه، وشفت يعني أحط فيه. أما سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار، يعني شفت ما بتطلع بشيء، ما بتطلع بشيء أبدا، حتى لا يستطيع أن يتحيل، إيه ما بيستطيع شيء، لا تدركه الأبصار. وشو قال؟ ما قال لا ترى، لأنه هذا كلام الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لأنه قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار سبحانه وتعالى، وما قال يرى الأبصار، عكس ما قالنا يعني، وهو يدرك الأبصار. يعني الأبصار شو يعني الأبصار؟ الأبصار يعني القلبية ولا الحسية التنتي. وهو يدرك الأبصار ليش؟ لأنه لطيف خبير، ولطيف خبير يعني سبحانه وتعالى يعرف إن ربك لطيف خبير سبحانه وتعالى، وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. يعني كيف لا يدركها وقد خلقها سبحانه وتعالى؟ لا إله إلا الله. نعم، لذلك ما بيسعنا إلا نذكر نقول لا إله إلا الله، نقول الله. نعم، بيّن سبحانه أنه منزه عن سمات الحدوث، ومنها الإدراك بمعنى الحاضر. نعم، بيّن سبحانه أنه منزه عن سمات الحدوث، علامات الحدوث. نعم، ومنها الإدراك، يعني لا تدرك أنت إلا الحادث. نعم، كما تدرك سائر المخلوقات. المخلوقات. نعم، والرؤية سؤال دغري مباشرة، قال والرؤية ثابتة لا توجد تمتد، يعني هذا حجة. شفت شو من لكم ما لا يرى؟ قال دغري هذا رد عليه، والرؤية ثابتة. نعم، فقال الزجاج أي لا يبلغ كنها حقيقته، يعني شو معنات لا تدركه. نعم، كما تقول أدركت كذا وكذا، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث. ليش قال لا يبلغ كنها حقيقته؟ لأنه قال سيدنا النبي الله صلى عليه وسلم وما لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أنه نرى ربنا كما ترون هذا القمر. لذلك لا، يعني قال لا يبلغ كنها حقيقته. نعم، يعني حتى يعني أنا شايف الآية يعني مفسر أفصح من قول الله الزجاج من كنها حقيقته. لا تدركه خلاص، لا كنه ولا ظاهر ولا شيء، لا تدركه الأبصار وخلاص. الآن لا يبلغ كن حقيقتي، يعني يبلغ يعني شيء، عليكم السلام ورحمة الله، يبلغ شيء يعني كنها، يعني معناته يبلغ شيء ولا يبلغ لا كنه ولا غيره. شفت بس ما عملت شيء، مسريت بس ما عملت شيء، ما بتقدر يعني، لأنه هل بدك تتخيله أو شيء، بدك تكون شايف مثله. الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، الله سبحانه وتعالى. طيب، كما تقول أدركت كذا وكذا. نعم، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث في الرؤية يوم القيامة. نعم، وقال ابن عباس لا تدركه الأبصار في الدنيا ويراه المؤمنون في الآخرة. لا تدركه الأبصار في الدنيا. نعم، لإخبار الله بها في قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم، وجوه يومئذ ناظرة. نعم، إلى ربها ناظرة، يعني ويراه المؤمنون، يعني كلامه من معين القرآن سيدنا ابن عباس. نعم، وقاله السدي يعني أيضا، وهو أحسن ما قيل لدلالة التنزيه، يعني إنسان بيتكلم بس ما يخرج عن كلام الله بقطع. نعم، والأخبار الواردة لدلالة التنزيل والأخبار الواردة برؤية الله في الجنة، وسيأتي بيانه في يونس، سورة يونس، عن قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، يعني الجنة وزيادة. شو الزيادة؟ النظر إلى وجه الكريم. نعم، وقيل لا تدركه الأبصار لا تحيط به وهو يحيط بها. نعم، عن ابن عباس أيضا. وقيل المعنى لا تدركه أبصار القلوب، أي لا تدركه العقول فتتوهمه إذ ليس كمثله شيء. الحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وافتح لنا وعلمنا يا رب العالمين، وأمدنا يا رب من قولك وعلمك يا أرحم الراحمين، فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا، وإنك أنت العليم الحكيم، وعافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ودبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، وفرج عاجلا عن المكروبين، وأرنا عزة هذا الدين وذل عدوه، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى بكل كمال موصوف وبكل معروف معروف، وأنت على كل شيء قدير، وأنت يا الله بكل فضل وخير جدير، يا الله يا واحد يا أحد يا جواد، انفحنا منك بنفحة خير إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما أبي أبش طفيت أيوة تمام. إيه نعم. جابة ما جابة ما قال هلا كنا نحكي يعني الشيخ اللي قاله ابن عبسينا من عباد لا تراه في الدنيا وتراه الأبصار في الآخرة. نعم لكن بدون كيف يعني. اللهم صل عليه أعطي جوامع الكريم صلى الله عليه وسلم، قال كما ترون هذا القمر، والصحابة ما طلوا على القمر بس شافوا القمر. شو عرفوا من القمر؟ بس اللي شو عرفوا من القمر؟ ما شافوا إلا الله، شافوا القمر وخلص القصة. أما شو عرفوا؟ ما عرفوا شيء يعني. كما ترون هذا القمر. نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.